جنى المشتغلون في موقع تربية الأسماك على شكل الحظيرة الشبكية المتنقلة والذي تم نصبه في نهر تيدونغ في العام الماضي المحاصيل الأولى من الأسماك بين يومي 27 و28 من أيلول. أرسلوا ما جنوه لأول مرة من القرموط إلى دور بيونغيانغ لرعاية الرضعاء والأطفال والمسنين. من المقرر جنو سمك كينيوم وسمك ريونغزونغ والشبوط والصدف في هذا الشهر. تولي كوريا اهتماما كبيرا لتربية الأسماك في سبيل تحسين معيشة الشعب، وتشجع تربية الأسماك على شكل الحظيرة الشبكية على نطاق واسع.